أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نحتاج في الدرس الأول أو النصف الأول إلى عقولكم وقلوبكم معا، والدرس الثاني يكفينا عقولكم. فأرجو الانتباه لأن المسائل فيها دقة، ومن لا ينتبه قد يفوته بعض المعاني. وتعلمون أننا في شرح المنظومة، منظومة المباحث الأصلية، في يديكم القصيدة التي قيلت فيها أو قال هذا الفقير في يعني شرف هذه المنظومة وأهميتها في تاريخ الفكر الصوفي. فإننا في شرح هذه المنظومة نتعرض إلى أبواب أو أحكام التصوف وجنان، ولكل حكم باب. أقول إنه تعرض لمسائل التصوف المختلفة، ومن أهمها مسألة الآداب. والآداب مقصود بها الأحكام الشرعية المتعلقة بأنواع السلوك، السلوك اليومي للمريد نفسه، يأكل ويشرب وينام ويلتقي بالناس أو ينقطع عنهم أو يبحث عن رزقه أو يتكفف أيدي الناس بالسؤال إلى آخره. كل ما يتعرض له المريد من الأحوال والأعمال اليومية بالذات وكيفية أداء ما ليس الحكم مقصود هنا به الحكم الشرعي على الموضوع نفسه. اللي منكم بيدرس علم أصول الفقه يعرف أن الحكم الشرعي، لأن في حكم شرعي وفي حكم عقلي عام منتكلم عنه النهاردة في علم الكلام، وفي حكم تكويني أو كوني يتعلق بالسنن الكونية وتعلق الأشياء بعضها ببعض في الكون، وفي حكم قضائي يصدره القاضي، وإلى أحكام أخرى وما أظن أن أحدا استوعبها، وإنما جاء بأكثرها في كتاب له المرحوم زميلنا الشيخ حسين حامد حسان أستاذ الشريعة بحقوق القاهرة، وهو أزهري أصل خريج كلية الشريعة، وكان يحمل لسانس حقوق في الوقت نفسه، ودرس الحقوق أيضا في أحد المعاهد الأمريكية، ونال يعني دبلومة من هناك، وله كتاب نال به درجة الماجستير. كلام ده معلومات تفيدكم، وخصوصا اللي منكم في كلية الشريعة أو مهتم بالأحكام الشرعية. فكتب ماجستير بعنوان جيدة جدا اسمها المصلحة، المصلحة المنفعة، الانترست زي ما يقولوا الخواجات في الفقه الإسلامي، المصلحة في الفقه الإسلامي. وبدأه بالكلام عن تعريف الحكم، وجاء بهذه الأشياء التي يعني مثلا حكم القاضي لا عادة لا يذكرونه في كتب الأصول، لكن هو أورده إلى آخره فأرجع إليه. ولكن أظنني تعرضت في بحث من البحوث لهذا الموضوع وحاولت أن أستوفي معاني الحكم. على كل حال، المقصود بالحكم هنا مش الحكم بالحلال والحرام بالذات، وهذا ضروري، ولكن الحكم في طريقة أداء الفعل نفسه، أسلوب الأداء نفسه، طريقة القيام في تنفيذ هذا العمل المعين، إن كان نوما أو يقظة أو سفرا أو إقامة أو بحثا عن الرزق أو إلى آخره. واضح كلامي؟ وده اللي بيسموه في الغرب الاتيكيت، يعني كيف تكون مهذبا وجنتلمان وتأتي الأفعال بطريقة طيبة وزي ما بيقولوا شيك. عارف الشيك؟ حاجة شيك يعني، مش حاجة غشم كده، وإنما مهذبة. هذه الشيك، هذه نعم لا أرغي. واضح الكلام؟ فهذا ما يسمى باب الآداب أو الأحكام، أحكام السلوك أو أحكام طريقة أداء السلوك. وتكلمنا فيه عن أشياء كثيرة، كان آخرها الكلام عن السماع، وهو يعني من أهم هذه الأحوال، وله أهمية خاصة لعناية القوم به أكثر من غيرهم، فهم أهل السماع. إذا كان بعض الله، والخلاف بين الفقهاء كما تعلمون مسألة الحجازيين والبغداديين، وإن البغداديين على عكس ما يشاع عنهم، وبغدادي يعني أغلب أهله أحناه، إنما الحجازي يعني شافعي ومالكي وربما حنبالي، بس حنبالي دي جت أخيرا ما كانتش في الأول، لكن شاعت في القرن الماضي بالذات وما قبله منذ وحين، ما فيش داعي للدخول في اللعبة دي. ولكن أنا كنت أقرأ أمس أيضا في كتاب في الفقه يهموكم في أصول الفقه، وبيتكلم عن أصول الفقه عند الحنابلة، وتلك كتابة نادرة، لأن الشائع في علم الأصول كما لكم تعرفون طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء، وطريقة الفقهاء مقصود بها طريقة الأحناف، أصول الفقه عند الحنفية، وطريقة المتكلمين فتشمل كل الآخرين وبالأخص الشافعية والمالكية، لكن ربما ينفرد الحنابلة بشيء وإن كانوا داخلين في طريقة المتكلمين معنا. وتعرض الرجل وقال إن في ثلاث مراحل متميزة في تاريخ أصول الفقه الحنبلي، وهي إنه الفترة الأولانية وخصوصا من نشأة بغداد أحمد نفسه وتلاميذه رضي الله عنه بن حنبل، وبعد ذلك يعني انتقالوا إلى العواصم الإسلامية المختلفة، وبعد ذلك يتكلمون عن المرحلة الأخيرة وهي الوهابية أو السعودية أو الجهة. وقد تغير الحال كما تعلمون في الوقت الراهن، لكن هو قال بحق أن في مرحلة ثالثة مجهولة وهي البغدادية ثم الشيوعة في العواصم ثم المرحلة المصرية، حيث آل التفكير الحنبلي في المنصور الفقه للمصريين، وألف فيه جماعة منهم، وهو بيتكلم عن واحد أظن اسمه ابن لحام إن لم تخني الذاكرة، وقال إنه معتمد المتأخرين من الحنابلة، وأنا أضفت إلى ذلك على الهامش لأنه صاحب البحث عايزني أكتب مقدمة، فكتبت حاجات شخصية من عندي أنا كمان، وقلت إن أنا في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي زرت بهوت وكفر بهوت، اللي منكم منوفي من هنا منوفي مش هيرضى يقول أنا منوفي، مع أن المنوفية دول أذكى المصريين إن إنجاز هذا التعبير، أشد المصريين ذكاء وعناية بالعلم، ولا توجد كما زهقتكم قلت الكلام ده مرارا بلد ألفت في كل العلوم في كل المذاهب الإسلامية. يا مرحب بينك المذاهب الإسلامية الأربعة إلا المنوفية، والشاهد أننا في أوائل الخمسينيات زرت بهوت هذه وكفر بهوت، فدول ينضمون إلى اللحام البهوتي. وحتى الآن المقنع والنجيغ المطلع والمقنع كتب حنبلية هي مؤلفة في هذه القرية، وما يزال هؤلاء العلماء مدفونين فيها. فتلك هذا جزء من المرحلة المصرية التي هي المرحلة الثالثة في تطور الفكر الحنبلي. الشيخ بتاع كله لازم يهتم ده كله. ماشي. طب وإيه اللي جاب الكلام ده؟ الحكم الشرعي، إن في حكم شرعي تكليف خطاب الله تعالى المتعلق. بس أنا بتاع استهلاك وعلوم اجتماعية. المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء، يعني الإيجاب سلبا أو إيجابا، يعني إيجاب العمل أو إيجاب الترك وهو التحريم من كلهم إلزام، أو تخييرا وهو الإباحة. يعني الإلزام يشمل الاثنين، الإيجاب بمعنى الفرض والإيجاب بمعنى التحريم. كلام واضح صحيح مفهوم؟ خلاص، ما دام الجيل الجديد بيقول مفهوم يبقى العواجيز يسكتوا، فهموا او لم يفهموا. بس خطاب الله فعل مغلفين على سبيل الالزام اللي هو التكليف بالواجب او بالحرام فعلا او تركا، او التخيير وهو الاباحه او العفو. ممنوعين. المباح يعني من الأول ربنا سوى بين الجانبين، إنما العفو يعني كان في أصله ممنوع وعلى الله ما تساهلوا فيه، فبدأ يسموه عفو. وهم مختلفان في عن أصول الفقه يقول. ثم على سبيل الإلزام أو التخيير أو الوضع، والمقصود بالحكم الوضعي ربط شيئين ببعض ولو لم تكن بينهما علاقة ظاهرة. إذا وصلت الشمس إلى كبد السماء انشغل ذمة المكلف بصلاة الظهر. ما العلاقة؟ لا توجد علاقة إلا في علم الله سبحانه وتعالى. فهمني؟ كل من لم يتقدم بطلب للامتحان الثانوي العام لا يجوز له دخول لجنة الامتحان. حكم وضعي ربط الحاجتين، أي حاجتين تكتب استمارة تخش الامتحان، ما تكتبهاش يبقى ليس لك حق. حكم وضعي وهكذا. فهمني؟ هذه الحكم الشرعي في علم أصول الفقه الشرع. يعني وضع هنا يعني وضع شرع. ما وقد تعرض لهذا شيخنا علي حسب الله في آخر كتابه أصول التشريع الإسلامي، وهو من أجمل وأجل كتب أصول الفقه، زي كتاب الشيخ عبد الوهاب خلاه في هذا الباب. لكن كما علمت في حكم قاضي يصير ملوش دعوة، قاضي يصدر حكم على واحد بكاس يدفع 15 أو يخش السجن لأنه ما دفعش حق مراته أو كذا إلى آخره. حكم ده حكم قضائي بيبقى مطابق للحكم الشرعي لكن بيكتسب إلزام شخصي بقى، مش إلزام بكل المسلمين. وحكم كوني يعني وبتاع كله يجب أن يعلم ما سبق أن ذكرته، وهو أن الشيخ ابن تيمية له كتاب اسمه المسائل والمشايخ، ولكن مش هو اللي طلعوه في 38 مجلد ولا في الرياض، وإنما هو عبارة عن ثلاث مجلدات أو أربعة ما عمله بالشيخ محمد رشاد سالم المصري. وفيها يتعرض ابن تيمية في إحدى الرسائل إلى الفرق بين الحكم التشريعي والحكم التكويني. الحكم التشريعي يعني الفقهي اللي سمعتوه ده، خطاب الله تعالى المكلفين على سبيل الإلزام أو التخيير أو الوضع. إنما التكوين يعني سنن لله الكونية وعادته في إجراء أحكام خلقه في الكون. واضح؟ فأفرد لذلك رسالة خاصة، يعني الكلام ده مش جديد عشان يقولوا حسن حمد حسان ولا يرغي في حسن الشافعي في المذهب من الآخر. المهم الأحكام بمعنى الآداب والإتيكيت أو الأحكام بمعنى الحلال والحرام، كلها كلها أحكام شرعي، وهو تعرض. وآخر حاجة هنا بعد آداب السماع يتكلم عن آداب السفر، وأنا هلخص الحاجات العناوين وأنتقل إلى الموضوع الذي يحتاج منكم إلى لحد هنا. الرأس العقل، واللي مش هيتنبه عقله منوفي ومش منوفي دول أصلا ما ليس يا مرحب. لكن الله يرحمه كان أستاذ في جامعة بن سويف، فأنتوا برضو صعايدة من وجه آخر. نعم شيخنا آداب السفر، المريد يحتاج إلى السفر، بل التصوف كله أصلا رحلة، لكنه كما تعلمون رحلة سهم كده أو قوس، نصف قوس. واضح؟ نصف قوس أو نصف يعني محيط دائرة كاملة، نصف. يبدأ الأولاني بالإرادة، ثم مرحلة الخلو من الآفات وهي التخلية، ثم مرحلة اكتساب الكمالات وهي التحلية بالحاء المهملة، مهملة يعني بدون نقطة، لفوق ولا تحت، في فوق أو في تحت جيم، لا المهملة تحلية يعني الحاء، ودي طريقة اللغة العربية وهي أدق من المعاصرة لأنها لا تحتمل الخطأ. الحاء المهملة اللا منقوطة هذا معنى مهمل، وقد يأتي الإهمال بمعنى ترك الشكل يعني الفتحة، إنما المقصود هنا بلا نقص. التحلية ثم الأخيرة يوصل بقى إلى آخر الكيرف ده زي ما بيقول أو القوس، وهو مرحلة التجلية أو التجلي، وده لا يتكلم فيه أحد كما قال الإمام الغزالي، هو فتوح من الله سبحانه وتعالى بمعاني ومشاعر وآداب وعبادات وذكر لا يعلمه إلا الله والعبد المعين، شيء بينه وبين رب. والله في بعض المرحلة رابعة، وهو بعد ما يوصل للأرض وما طلع من الأرض، تخلية تحلية تزكية أو تجلية، ثم يصل فيكمل الدائرة بأنه يقود الآخرين من المريدين في نفس السكة بقى، ويرجع للمراحل الثلاثة اللي فاتت. التصوف رحلة، وده كلام أول من قاله فيما أذكر واحد خواجة في كتاب له عن التصوف إنجليزي، ما نشك اسم الواتي مشهور خالص، أشهر من تكلم مكلمل أو معرفش، أنه قال التصوف رحلة سنوية، ليس رحلة أفقية على الأرض، وإنما هي رحلة أشبه كما قال بالمعراج. خد بالك من كلامهم عشان لا تحتقرهم، وإنما تهتم بهم ولكن لا تتابعهم في كل شيء. فأحيانا بما وهبهم الله من زكاة يقولوا حاجات تنفعنا، وأحيانا بما هم عليه من معارضة يعني يقعون في فينا، فهو قال إنها رحلة معراجية وليست رحلة أفقية كما هو الحال في رحلات الأرض أو أهل الأرض. يعني ما للكلام لنا حكته كله. ليس هذا فقط وكذا، أظن الكلام ده يفيدكم في فهم التصوف. ليس التصوف رحلة بهذا المعنى السابق فقط، وإنما التصوف رحلة لأنه نشأة الطرق هي رحلة. يقول لك أول ما بدأ الشيخ ربنا يفتح عليه ينطلق في الأرض، ما يفضلش في بلده، وهو ماشي في السكة يذكر الله ويثني على محمد صلى الله عليه وسلم، فالناس يتبعونه يمشوا وراء. هذه التصوف وهذه الطرق. ما كانش في طرق، وإنما نشأت بهذه الطريقة، بأن الشيخ راحل متنقل لا يقر في مكان والناس يتبعونه. والأصل في ذلك كله الخضر، ما هو مش قاعد في حتة. هو صحيح كان فارش فرشة خضراء جه في السنة وقاعد عليها، ما عرفش فوق الأرض أو فوق الماء، مش عارف. اللي عايز يبحث يبحث، وبعدين رجع وقال أتبعك، يعني يمشي وراه مش يقعد جنبه. أنت فاهم كلامي؟ هذه نشأة الطرق، كحال موسى مع الخاضر، على أن تعلمني مما علمت. فاشترط عليه الشروط. يعني الحكاية مش إيه؟ يقول لك ياخذ ايه العهد ده؟ ياخذ القبضة أو ياخذ العهد أو مش عارف إيه؟ لا، ما كلام ملوش أصل، لا له أصل. لأن الشيخ يشترط شروطا فإن قبلها المريد أهلا وسهلا، وإلا أنت في سكة وأنا في سكة. أنت فهمني؟ أما شيخنا عبد الحليم فقال إن القبضة دي تربط المريد بالسلسلة الروحية لل، مش ده كلام بتاعتهم متاعهم بقى. سواء كان تنفيذا لسنة الخضر وهو نبي في أرجح الأقوال، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم، بس يا سيدي فالأرجح أنه نبي، كل من أوحي إليه فهو نبي. حتى شيخنا أبو الحسن قال من أوحي إليه من النساء يبقى نبية، ويكاد ينفرد بالرأي بين أو قليلون معه. وذكر آسية امرأة فرعون ومريم أم المسيح، لأن ربنا يقول أوحين، وإذ قالت الملائكة يا مريم اعملي وبصري. هو عنده ما دام في واحد يبقى في نبوة متلازمة، في نبوة يبقى لازم في واحد. وإن كان تعريف الرسول الشائع عند المتكلمين رجل أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا الرسول. يعني اشترط الرجولة شرطا من شروط النبوة، لكن ليست محل إجماع. ويكفي أبو الحسن الأشعري هو ذا شوية في كتابه اللمع إن أراد، ومش عارف الناس خذ كتاب اللمع، وأنا قلت تبجحت، يعني تبجح يعني فخر، مش يتبجح يعني يفخر، وقلت يعني حاشية الحسن وصاحبنا ذا على لمع أبي الحسن، يعني التعليقات الهامشية التي كتبتها في الهوامش وفي أواخر الفصول، اعتبرت تلك حاشية صغيرة على كتاب اللمع، لأن اللمع نفسه صغير بالظاهر، لكنه أهم كتاب على الإطلاق في مؤلفات الشيخ الكلامية وفي تاريخ علم الكلام وخاصة علم الكلام الأشعري. احنا نرجع لكلامنا بقى يا سيدي، والآداب والأحكام ومش عارف ايه وآداب السفر. فلأن التصوف نفسه سفر ورحلة روحية، ولأن أصل الطرق الصوفية السفر وملازمة الشيخ الذي لا يقر في مكان كموسى مع الخضر، كان الكلام عن أداب السفر ضروريا. وكان الأول شيء النية في السفر، لازم تبحث عن علم أو تربية، ومش يعني أروح أنتقل ما سواء من منوفية للشرقية ولا من بني سويف للمنيا عشان الأكل والشرب. وهذا برضو من ضمن الفتن، أن هم من طريقتهم هي دي يا شيخ بتاع كله، ما فيش حكاية نألف كتب ونعمل دروس، لا، أكل وشرب اللقمة، إطعام الفقراء نهارا والذكر ليلا، مو بس هذه باختصار شغل الصوفية الصادقين. فلأن الأكل سهل عندهم، وهم دائما فتحين المأدبة للوافدين، لا يسألون أحدا، زي ما أقول لك ما يقولوش أنت جاي منين ورايح فيه، إذا سألوا يسألوا عن شيوخه وعن تاريخه الروحي، إنما يسألوا أنت جاي ليه ولا جاي منين ولا رايح، لا لا ينبغي، ولا يبصوا له وهو بياكل، يسيبوه كده يرعى بحريته. دي كل ده في الاتيكيت المعاصر، انك انت ما تبصش للضيف. انما يقول لك واحد مصري يقول كل، يقول اكلت، لا كل كمان، يقول والله انا اكلت رغيفين، يقول لا انت اكلت ثلاثه، يحسب عليه يعني. فيتحرى ألا ينظر إليه أثناء تناول له. ده مر في أدب الأكل، بس أدي موضوع السفر عند الصوفية. ولازم أول حاجة تصحيح النية. نقول حاجة من عند الشيخ اللي هو مؤلف المنظومة، اسمه إيه؟ ابن البنا السرقسطي، يعني في ابن البنا المراكشي الحاسب يعني الرياضي، له مؤلفات في الرياضة والحساب، وهو شيخ صوفي قتل في المغرب لأسباب سياسية، وأنا زرت مقبرته أكثر من مرة، كانت خارج مدينة مراكش والآن داخلها. ده ابن البنا المراكشي الحاسب الرياضي، لكن ده ابن البنا السرقسطي الصوفي الفنان الشاعر. أن المنظومة دي من أجمل وأرق وألطف وأشمل المنظومات الصوفية. بس فنقول بيت ولا اثنين من عنده بعد المقدمة اللي ضيعت فيها وقتكم. بعد ما خلص السماع وقال وقدر هذا في السماع كافي، بل هو فوق الكفاية، لأنه أطال جدا في موضوع السماع. لكن بعد كده بيتين حلوين في الصفحة رقم 296 حسب طبيعتي، ما مش معانا ذكور، لكن اسمعهم. يقول لم يبقى، يقول ليلي بوجهك مشرق وظلامه في الناس ساري، يعني اللي حواليا ظلمة، لكن أنا بسبب الذكر في إشراق وأنوار ليل لوجهك مشرق وظلامه في الناس ساري. الناس في سودة في الظلام يقول عليه مدور، يعني الشعر الشطرة الأولى تكمل في الثانية موصولين في بعض، يحط ميم في الوسط بين قوسين، يعني هذا مدور بعلم العروض والخفي. الناس في سودة في الظلام ونحن في ضوء النهار، وقتهم كل نهار. الشاهد أقول العناوين اللي عندي وبعدين نرجع للقراءة والشرح. أول حاجة الاستخارة قبل الرحيل، وده لتأكيد سلامة النية واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم، مفهوم كلام؟ نعم، يعني نوى أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم ليقل دعاء الاستخارة. إن كان الكلام ده خير يا رب وفقني له، وإذا كان كده فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر للخير حيث كان ثم رضني به، عشان لا الرضا ده منه لعلك ترضى. معنا يا سادة الاستخارة، وبعد الاستخارة الاستشارة، يعني إن كان له شيخ أو رجل يثق في عقله يسأله برضو الرحلة دي أقوم بيها ولا لا. ما حدش بيعمل كده، إنما هي دي الآداب بتاعتها، التصوف الصحيح والشرع الصحيح، الاستخارة والاستشارة. وبعدين النية بقى اللي هي العزم وقطع القرار بعد إيه ما استخار وربنا شرح صدره واستشار ووافقه شيخه أو زميله إن كان عاقلا. والنية زي ما قلنا ما يكونش رايح عشان يأكل ويشرب، أو رايح عشان الفرج على البلاد، أو رايح عشان له صاحب هناك حن إليه وكذا، كل ده مشروع، لكن ده سكة والرحلة ده في سبيل الله وفي سبيل التربية شيء آخر، هي دي اللي احنا نتكلم فيها كجزء من التربية. وبعد أنا في العناوين ولا إيه؟ وبعد كده التماس الصاحب، يعني ما يسافرش الواحد، يستحسن أن يكون مجموعة ولو اثنين أو ثلاثة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عنه الحديث ده بشوف لنا الواحد شيطان والاثنان شيطانان، المقصود هنا البعد عن الخير مش انه عفريت، يعني لان شيطانه يعني بعد في احد معانيها او اظهر معانيها. يا سيدي والثلاثه ركب، يعني هي دي المجموعه المناسبه للسفر. وأنه إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، يعني برضو بنص على أنه ينبغي يكونوا ثلاثة، مش كده يا شيخ؟ وإذا كانوا ثلاثة لازم أمير، أمير هنا مش أمير المؤمنين ولا قاضي ولا يأخذ حقوق رئيس الدولة، لا، إنما هو أمير الرحلة عشان ما يختلفوش، يفرش من الطعام، يتوقف للراحة، لو يترك ذلك كل مزاج كل واحد مش هتتلخبط العملية. وقد جربنا ذلك فيما مضى، مسألة الرحلات دي ما فيش داعي للكلام أكثر من كده. التماس الصاحب يعني، ولا كيف التماس الصاحب دي ايه؟ الرفيق قبل الطريق، يشوف مين اللي هيكون معاه وينظم العملية وفيه إمارة أو ترتيب معين عشان ما يختلفوش، وإلا هيسيئوا إلى أنفسهم وإلى التصوف وإلى الدين. معانا حضراتكم نمر 4 التماس الصاحب، وكمان قضاء الديون، محدش عارف هيرجع ثاني بلده ولا مش هيرجع، فإن كان عليه دين ينبغي أن يقضيه أو يكلف أحدا أن يقوم عنه، فهذا قبل الرحيل. فهو أورده هنا على أنه حديث، وهذا ما ينبغي التنبيه له. كان معي ألم وأنا جاي رحيل. من أقوال سيدنا عيسى عليه السلام هنا عن القصة، ويقول من جالس يا رسول الله؟ قال جالس إلى آخره. من تذكركم، إنما المعنى صحيح، تذكركم بالله رؤيته ويزيد في أعمالكم منطقة، تستفيد مجرد الهيئة تذكر بالآخرة أو بالله عز وجل، والكلام يؤكد ذلك ويدعو إلى مزيد من الحضور أمام الله عز وجل. وستة أو خمسة لا أدري، ودي بقى من تقاليدهم، يحمل أربة أو يحمل إداوة. إداوة يعني وعاء للماء، حاجة يشيلها على كتفه عن عادتهم عشان الوضوء، لأنه في مياه في السكة في الآبار يحتاج يغرف منها ومش هتوصل إيديه لتحت، فلازم يبقى معاه كوز. المصري يقول لك كوز، عارف الكوز؟ كأس وعاء للماء، إداوة، جربندية كما يقول العساكر اللي هي علاها في كتفه، وهي عبارة عن إيه؟ إداوة من الحديد أو البتاع مغطاة بالكاكي عسكرية، اسمها لا الجربندية، هي اللي فيها الهدوم والملابس، إنما البتاع اللي تحت دي اسمها لها اسم عند العساكر، حتى منكو خادم في العسكرية لها اسم نسيتان، إنما الجربندية اللي بحطها ورا كتفه ويشيل فيها أهم ملابسه إلى آخره. فهي شروط محددة هنا نبقى نتكلم عنها ونكتفي بهذا القدر، ولكن لابد من آخر بيت أو بيتين. يقول مذهبهم، يعني طريقة الصوفية، مذهبهم في جولة البلدان، الرحلة يتجول بين البلاد، مذهبهم في جولة البلدان زيارة الشيوخ والإخوان، يزور شيخا يتعلمان كموسى مع الخضر، أو يلقى أخا له في الله، مش عشان يأكل ويشرب وينام عنده ويلزق، لا، عشان يعني يعني أداء لحق الأخوة وتعاونا على الخير، إنما يراعي الأداب زي ما تكلم. زيارة الشيوخ والإخوان ثم اقتباس العلم والآثار، من أهم الأغراض هو التعلم. إذا كان المزور يعني الشخص اللي هتزوره عالما، ثم اقتباس العلم والآثار أو رد ظلم أو بالاعتذار أو رفع مظلمة على الإنسان، على واحد عرف أنه متعرض لضيق وإيذاء من بعض الناس يروح لينصره في الحق وبالحق، أو كما قال للاعتبار، يعني لمجرد الاتعاظ ورؤية آثار الله تعالى في الكون، كما نصح القرآن: قل سيروا في الأرض فانظروا مناكبها المناكب وكلوا من رزقه. القرآن مليء بالآيات، عشرات الآيات الحاضة على الانتقال والنظر والتأمل والاعتبار والعظة بآيات الله في كونه. هذا برضو أحد الأهداف، يبقى زيارة الشيوخ وزيارة العلماء وزيارة الزملاء والإخوان والدين في الله، أو زيارة المظلوم بمن صفة، أو زيارة للبجر الاعتبار في الكون، وصلى الله. أما علم الكلام، وذا الكلام اللي يحتاج العقل تنبه، لأن موضوعات فيها دقة، والذي لا يتنبه لا يدرك أيا كان. إن شاء الله يكون قضى عمره كله في دراسة الموضوع أو قراءة فيه. فإحنا في هنا ماشيين في موضوع يتعلق باسم حاجة اسمها الجوهر والعرض. الجوهر يعني الشيء الأساسي اللي بيشغل موقع في الأرض أو في الفضاء، وأما العرض فهو الصفة التي تقوم بهذا الشيء. يعني في فرق بين زيد وبين الطول أو القصر. زيد الفلاني البني آدم ده حاجة، ده جوهر موجود حقيقة، لكن طوله فين طوله؟ ده تقدر تخلع الطول من زيد تموته، فهو داخل له موجود فيه، لكنه صفة من الصفات. بدليل في بني آدم ثاني كامل الآدمية والإنسانية قصير، يبقى طول أو القصر دي صفة، أو بعبارة أخرى عرض. معنى هذه الحكاية كلها. وجوهر شيء أساسي يشغل حيزا، حيز كم أدق من المكان، ما مش وقته بقى، يشغل مكان، والصفة تشغل المتمكن في المكان يحل فيه. احنا نتكلم زي ما قلت في الأعراض، ومن الأعراض العلم، سيد الأعراض العلم والجهل، صفتان من الصفات يعتريان البشر. فما العلم؟ قلنا خمس تعريفات للعلم، وباختصار انه هو التجلي، حاجة ما كانتش واضحة ثم اتضح. ادعي وانتهينا ودخلنا في العقل. العقل مناط التكليف. صفحة كام؟ 49. هنتكلم عن مذهب الرازي في العقل كمان. طب هلخص الآراء الزوجية للرازي. وفي التعرض للعلم ما هو تعريفات، وما صفات العلم إلى آخره، والأحكام المتعلقة به. يجي 18 فصل من الفصول في، لأن العلم هو الحقيقة الأساسية، علم والجهل. وأنا أنصحكم بكتبت ده في الأهرام مرة مقالة، اللي هو دراسة الجهل مش العلم، لأن اللي يعرف الجهل وحقيقته وأسبابه وطبيعته وصفات الجهلاء يتعلم يخش في العلم. لكن احنا هنا بنتكلم عن صفات العلم نفسه ونظرة العلماء إليه. ومن ضمن النقطة اللي احنا فيها الآن ما يسمى ب العقل. العقل عند المسلمين في نقطة موضع اتفاق، وهي أن العقل عند المتكلمين والفقهاء وأصول الفقه والجميع من علماء المسلمين هو مناط التكليف. فلا تكليف لمن لا عقل له. هذا صريح القرآن. وآخر خصوصا اقرأ آخر سورة البقرة فتجد أنه من لا عقل لا لا يكلف ولا يصالح. ولكن الخلاف في حقيقة العقل نفسه هو إيه، وده مبحث. أنا بقول لكم الكلام اللي أعلمه لنا، وإن كان نعجبكم شي زي بعض وتضيع وقت. كان لنا شيخ اسمه يحيى هويدي، عارف يا هويدي عامه، وأخوه كان وزير حربية عبد الناصر ومدير المخابرات العام في يوم من الأيام. وأما هو فكان أستاذ فلسفة في دار العلوم وخريج كلية آداب، لكن دار العلوم بعثته إلى باريس، فلما رجع شارك شيخنا محمود قاسم عميد الكلية في تعليمنا الفلسفة الإسلامية، وكان متخصصا في علم الكلام ويكتب كتابات ما بيكتبهاش غيره. يعني له كتاب اسمه فلسفة الإسلام في الشمال الأفريقي، فيفرق بين الفلسفة الإسلامية وفلسفة الإسلام. الفلسفة الإسلامية يعني أفكار ظهرت في ظل الحضارة الإسلامية توافق الإسلام نص نص، ما تعادل زي الفارابي وابن سينا يخرف والكلام زي بعض، إيه أصبح فلسفة إسلامية. إسلامية بمعنى ظهر في إطار التاريخ الإسلام أو الحضارة الإسلامية. لكن فلسفة الإسلام يعني القرآن والحديث، فرق في هذا، ولذلك كتب علم الكلام في الشمال الأفريقي وسماه فلسفة الإسلام في الشمال الأفريقي. ومن ضمن برضو التفريقات بتاعته يقول الكلام في العقل يجي متأخر في كل حضارة. ليه؟ لأنك أنت لما تكون صاحب عقل بتبص حواليك، ولكن أنك بالعقل تدرس العقل دي حاجة عادة تيجي متأخر. ويقول كده، وهو رجل دارس عدة أنظمة فلسفية وحضارية، عنده خبرة هنا وبرة، خدي عنه. بس هناك استثناء، ويمكن الفضل في هذا يرجع للقرآن، لأن القرآن كتاب مش كتاب عقل، كتاب موافق للعقل، الكتاب السماوي الوحيد كما قال اليهود والنصارى مش المسلمين، الذي لا يوجد فيه ما يعارض العقل ولا العلم التجريبي إلا هذا الكتاب. هتقرأ الكتب الثانية تلاقي أقاصيص وعجائب، يعني وإن ربنا ينزل ويتصارع ويعمل يلعب رياضة مع واحد من خلقه، كلام فارغ لا يمكن، إنما موجود. هل في القرآن مش تقول ذلك؟ لا. ولذلك أنا أقول له رحمه الله الشيخ يحيى هويلي، وده في كتاب له مهم جدا مش هتلاقي زي، وبقول لك اسمه منطق البرهان في علم المنطق يا شيخنا، منطق البرهان. يقول الكلام اللي انا قلته له، النظر العقل في نفسه يجي متاخر، لكن عند المسلمين ما جاش متاخر. من القرن الثاني والثالث وبدا الكلام عن العقل، من اول حسن البصري والمعتزلة الأوائل، وحتى أفضل ذلك إلى أبي الحسن الأشعري في أول القرن الثالث، آخر القرن الثالث 324، لكن بيتكلم قبل كده. فالمسلمين يعني يعتبروا استثناء من الظاهرة العامة دي. فتكلموا عن العقل، ما العقل وما أحكامه وما صفاته إلى آخره. هنا زي ما قلت لك 18 كلام عن العلم الحضوري والعلم الغيابي، العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، العلم الفعلي والعلم الانفعالي، كل ده مر بنا. إن كنتم تذكرون، ولازم ده اللي هو يعمل إن الكلام عنده كله أبو زيد الأساسي اللي هنا العقل، هذا الكائن العجيب الموجود جوه. حتى الحديث سيدي ما رفضوش، إنما قال إيه اللي هنا أول ما خلق الله العقل، قال لا أول ده ظرف زمان، أول يعني عندما خلقه لأول مرة مش كده، قال له أقبل فأقبل، وما خلقت خلقا يعني باختصار أعز علي منك، يعني حاجة عجيبة اسمها العقل، قوة وملكة موجودة في الإنسان. إيه هي؟ كلام كتير، ومن كلام اللي احنا هنقوله النهاردة أنه أنت عرفت أنه هو مناط التكليف، يعني بدونه لا تكليف ولا حلال ولا حرام، لكن إيه هو؟ ده الموضع مش كده؟ أبو الحسن الأشعري قال العقل ده هو العلم نفسه، إن تبقى ما فيش حاجة في مخك ولا حاجة، كل أشياء معماه غامضة في ظلام وبعدين تتجلى تنكشف لك أي حاجة. كل واحد منا جرب هذا شيء معضلة كده وبعدين تبان، هو ده العلم وهو ده العقل، ووحد بين العقل والعلم. بس مش كل العلم، العلم قسمين ضروري ونظري. ضروري يعني المعلومات اللي ما تعوش، يعني انت موجود ولا معدوم، انت هنا ولا منتش هنا، هي دي عايزه. لو عيل صغير وتقول انت فين يا محمد، ايوه يا بابا انا موجود اهو في الاوضه، اوضه الجلوس والاوضه النوم، يعني الصغير والكبير والجاهل والعالم يعرف من غير دليل، عايز استدلال وبرهان. فوجود نفسك دي معك وحضورك هنا اليوم ووجودك وكل ما تراه العين وتلمسه الحواس، عايز مناقشة ودليل. الشاعر العربي بيقول وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، عشان نعز دليل إن إحنا ما إحناش ليل، إحنا في عز الظهر وقاربنا صلاة الظهر، دي عايزة دليل وبرهان. لو عايزة عمرنا ما هنفهم حاجة، ماشي. وليس يصح في الأذهان شيء، اكتب يا بتاع المنوفية ورقة أو ألم، هو ده من الأدوات التي لابد منها في حضور الدروس. في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، إذا احتاجت الأشياء المدركة بالحواس أو المدركة الحواس الظاهرة الخمسة أو بالوجدان الشعور الداخلي ده، أنت عطشان ولا ريان، حزنان ولا مبسوط، شبعان ولا جائع، بتحب ولا بتكره، دي برضو مدركات حسية بس باطنية، بتوع الاستهلاك. فدي لا تحتاج إلى برهان، اسمها المعلومات الضرورية، وهي أنواع وتكلمنا فيها أنواع خمسة مرت. المحسوسات دي واحدة منها، إنما المتواترات من الأخبار إلى آخره، دي المجربات من الأمور العامة التي جربها كل الناس وعرفون، اللي حطوا يده على النار تحرق، حتى لو غصيرك على التلج اللي لازم مسلك تؤذيك، اللي عايز الدليل والبرهان. زي ما المصريين يقول مش عاجبك اخبط دماغك في الحيط، يعني هتعرف ان في حيط وان دماغك تأثر، ادي البرهان لمن يناكف او يحاور او بالعبارة الاصلاحية يكابر، يعني من الكبر، عدم الخضوع للحق نوع من الكبر والاستكبار. إنما الرجوع إلى الحق خير من التمالي في الباطل. بس مش كل العلوم، وإنما العلوم الضرورية هي للعقل، وكل العلوم الضرورية لا، بعضها. لأن مين الذي يحصل العلوم الضرورية الخمسة اللي قلنا عليها قبل كده؟ ولو بعض منها، زي ما ضربت المثل إنك بتدرك وجودك الآن وحضورك بين إخوانك الذين يحيطون بك، هو ده علم ضرور. علم يعني في عقل، وعقل يعني في علم، فهو العقل هو العلم، بس مش كل العلم، العلم الضروري، الحاجات الظاهرة اللي في معنى الوجود والعدم والكلام ده، انت موجود ولا موجود؟ مش معدوم، ماشي؟ معدوم، معدوم يعني يعني لا وجود، المفيش. اذا كنت انت هباء ما انتش حاجة خالص، يبقى معدوم. انما اذا كنت شيء له كيان ويشغل كما قلنا حيز الفراغ ويتمتع بصفات محيطة، كده أنت موجود. معلوماية واضحة، هي دي الضرورية، هو ذا العقل. فالعقل عنده هو إدراك بعض الضروريات كما ضربت المثل. ثم جاء بعده بعض تلاميذه، وخصوصا الإمام الباقلاني وبعض زملائه أو من وافقوه على رأيه، فقالوا إن العلم بالضروريات مش يعني إيه؟ أشرحها أكثر. كانوا يقولون في الأزهر الحكم العقلي، من قلت الصبح إن في حكم عقلي وحكم شرعي وحكم قضائي وحكم آخره. فالحكم الشرعي العقلي يعني إيه؟ التفرقة، بل التفرقة بين ما هو ضروري وما هو جائز وما لا يمكن أن يكون. يعني ثلاث حاجات أهي: الواجب يعني الشيء الذي لا بد أن يكون، والممكن وهو الشيء الذي يقبل الوجود والعالم. ساعة تلاقيه موجود وساعة مش هنا، مات خلاص، انتهى وجوده. يبقى هو قابل للوصفين، الوجود والعالم، أهو ده الممكنات. وأما المستحيلات فهو ما لا يدخل في الوجود قط. يعني لما تقول الشيء ده موجود ومعدوم في الوقت نفسه، يمشي؟ من يقبل كده؟ اجتماع النقيضين دول أو الضدين كالوجود والعدم أو الوجود واللا وجود في شيء واحد، ممكن تصف شيء واحد بأنه موجود وأنه معدوم، أو موجود وغير موجود في وقت واحد بمعنى واحد بالنسبة لشخص واحد؟ لا، ما ينفعش، هو ده الاستحالة. ساعات يقولوا الامتناع، ممتنع يعني محال، مستحيل. فالامتناع أو الاستحالة، والجواز أو الإمكان، والوجوب أو الضروري، مرة ثانية الحكم الضروري الواجب اللي لابد منه، والحكم الجائز الممكن اللي كده وكده، 50% و50% جائز وجائز، ماشي؟ والمستحيل ما لا يوجد قط، زي شريك الباري، ينفع عند المسلمين؟ لا، ربنا واحد بالبرهان الصحيح وبالوحي وبوسائل كثيرة، ماشي؟ فده تعريف العقل عن القاضي البقلاني ومن وافقه، أنه إدراك وجوب الواجبات وجواز الممكنات وانعدام المستحيلات. اللي يعرف المعاني دي هو ذي العقل. اللي بيخش صلاة صفرة عشرة صفرة من كده شيء اسود وابيض واصفر واخضر، فالصلاة الصفرة يعني مستشفى الأمراض العقلية أو النفسية، حبوا يعني ما يأذوش الناس اللي فيها فيقولوا النفسية، ماشي الكلام؟ أول حاجة النهاردة إيه؟ إذا عارف إن النهاردة الخميس، مش كده النهاردة الخميس؟ يبقى لسه فيه مخ، عنده عقل، فهمتني؟ يبقى العقل هو العلم أو بعض العلوم أو إدراك ما هو ممكن. يفرق بقى اللي أنت هنا ولا بيتكم؟ ولا انت موجود هنا وموجود في بيتكم برضو دلوقتي اهو، اللي ما يعرفش دي نحوله على صلاة السفر، يروح هناك بقى يعيش مع اخوانه في في في نعيم. يقول لك الشاعر العربي اكتب يا بتاع منوفية: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. يعني أحيانا فقدان العقل مصلحة. المصريين لما يديبهم الحال يقول لك ادمي عقلك. يعني أنا متنازل عن اللي عندي. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وبحسب نفسه حاجة يضيق بها المرء، وأخو الجهالة كل حاجة مباحة في الشقاوة ينعم. ولذلك قالوا إن الراجل المريض في المستشفى الصفرة خد اليافطة وقلبها، فأصبح اللي بره هم اللي هم احنا اللي هم مصابين في عقولهم، وأما اللي جوه هم ذول العقلاء بس. وربما كان حكيما، الله أعلم. الشاهد العقل هو العلم بالضروري أو ببعض الضروريات، أو العقل هو العلم بوجوب الواجبات، مش لازم يحصي الضروريات، إنما يعرف معنى وجوبها، يعني إنها لابد أن تكون، ومعنى استحالة المستحيلات، يعني لا يمكن أبدا أن تدخل في الوجود، والممكنات يعني التي مرة توجد ومرة تعدم. هو العقل، ما كناش بنعرف الحكاية. أحكام العقل الثلاثة: الوجوب والجواز والاستحالة. وهو ذا الرأي الثالث، مش كده يا شيخنا؟ نعم، رازي. هو رأي الرازي. قال الإمام الرازي. الإمام الرازي قال لا، هي لا هي الاستحالة. الرازي العقل ذا عبارة، وهو يمكن حسب معلوماتي، أنا قلت لكم حاجات عن يحيى هويدي، إنما شيخه بقى أو شيخنا اللي هو اسمه محمود قاسم، وكان عميدا لدار العلوم، هو من الناس الأذكياء في العالم يعني، فكان يقول إن ده هو أحسن تعريف، إن العقل غريزة تسقلها التجارب، دي صفة ربنا بيخلقها في البني آدم، مش إنك تعرف دي ولا دي ولا دي، دي نتائج معلومات. إنما العقل نفسه قوة أو حالة أو حاجة من عاشه غرزها ربنا في البني آدم، فهو غريزة. عرفت غريزة يعني إيه؟ لها تعريف علم النفس، الغرائز، إنسكت، ولا مش قولين إنجليزي حاجة زي كده، إنسكت حاجة مطبوعة في ضمير البني آدم أو الإنسان، تسمى غريزة، شيء لا يخلو منه عاقل. طب نحن نتكلم في العاقل. لا يخلو منه كائن بشري وبه يكون عاقلا، فهم؟ فهذه الصفة تكون في البداية غفلا ضعيفة، ثم تسقلها وتكملها التجارب البشرية. وهو ذا يمكن بعد أن تبحث في الفلسفات العالمية، فهو ذا تعريف الإمام الرازي. عشان كده عرفت أنهم بيقولوا عليه إمام، لأنه شاطر وذكي ويستقل برأيه، ما لا يتبع الآخرين. فالعلم عنده أو العقل عنده هو عبارة عن غريزة موجودة في الإنسان تسقلها تجاربه وتكتمل بمرور هذه التجارب أو كسرتها. بس أضفت تفصيل صغير مهم، وهو غريزة موجودة في كل واحد، صحيح، عند سلامة الآلات. يعني لما يكون واحد معوق أو عنده عيب من العيوب في جسمه أو فيتأثر عقله أو لا يكتمل عقله، فهو مشروط بسلامة الآلات. إذا كان هناك إنسان مقطوع اليد مثلا مش هيعرف المحسوسات، لأن تدرك باللمس تاتش كده، يعرف الحرارة والبرودة ويعرف الخشن واللين ويعرف أنواع من العلوم يحرم منها ما يعرفهاش خالص. هناك المعوق بأي ناحية من النظر مش هيعرف ذاك من التحصيل، لأنه كان مبصر ثم عمي، فعنده فكرة. تقرأ لو تقرأ له عن الجبال الألب والسحب التي تحيط به كائن واحد بصير، لأنه في بقايا. إنما الذي ولد أكمه، الأكمه من ولد أعم، فده ما يقدرش يفرق بين الأشياء المبصرة بعضها وبعض، حرم. ولذلك روي عن أرسطو له دخل في الاستهلاك، إنه قال من حرم حسا حرم عقلا، يعني اللي يفقد حاسة من الحواس يفقد نوع من العلوم، وده صحيح. فهو غريزة عند سلامة، تدرك الضروريات أم تدرك المعلومات عند سلامة الآلات، وتنمو بالممارسة والتجارب. فهذا رأي الإمام الرازي، لعلك فهمته. فالعلم مش هو معرفة ضروريات أو نظريات، لا، القوة اللي موجودة فيك التي خلصها الله، ولكن ربطها بسلامة آلات المختلفة المدركة وتتنامى مع الزمن بواسطة التجارب. فإذا كان العاقل سالما من الآفات المتعلقة بالآلات، يعني ما عندوش تعويق معين، يقولوا المعاق أو المعوق أو المعوق، خلاف موجود في الصحف المصرية، ما مش عارف الصواب إيه. السليم هو ده اللي نحكم به، ما نحكمش بناقص الأداة أو المعوق. فالعقل صفة غريزية أو غرزية، يجوز بالنسبة إلى الفعيل بحسب الياء، زي فريضة فرضي، زي مثلا غريزة غرزي، ولكن يجوز في بعض الأحوال فعيلي، زي مثلا يقول لك النسبة، النسب والتصغير، يعرف قواعد لغوية بتاع الألفية، النسب والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها، يعرف أنه أصل الكلمة التصغير والنسب، لكن أحيانا يتساهل. فالقاعدة لا ينسب إلا إلى المفرد، يعني ما تقولش أخلاقي، تقول خلقي، تنسب إلى المفرد مثل الجمع. لكن إذا أردت النسبة إلى علم الأخلاق تقول أخلاقي، لأن لو قلت خلقي مش هيفهم. فأحيانا ينسب إلى الجمع وأحيانا ينسب إلى الفعيل بإبقاء الياء، ولكن القاعدة العامة فعالي في فعيل بحسب الياء، والنسبة إلى المفرد لا إلى الجمع. وبعدين يا سيدي، غرزي تتبعها تلك العلوم، العلوم نتائج لها، توابع، مش هي العلم نفسه. وقد اتضح ما ذكر حال النائم، يعني في اعتراض بأن النائم هما النائم عنده عقل، العقل غايب شوية، لكن هل هو يسمى عالما؟ طب إذا سألته عن حاجة هيجاوبك؟ يعني المعلومات نفسها تتوقف أيضا. قال لك لا، المعلومات مختزنة، يعني ما ذهبتش هباء بحيث أنه هيرجع لما يستيقظ جاهل زي يوم ولدته أمه، لا، إنما العلم موقوف شوية مختزن، فالعلم موجود لدى النائم. إنما الذي منع منه إيه؟ آفة، هي آفة النوم المؤقت. واضح الكلام؟ ولذلك قلنا مع سلامة الآلات، يعني ما اليقظة وصحة الأعضاء يكون العقل والعلم. وقد اتضح بما ذكر حال النائم، إن أن العلم قد ينفك عن العقل فلا يتم نفي التالي في دليل الشيخ كما لم تتم الملازمة أيضا. يعني أنت بتقول العلم والإدراك حاجة واحدة، والعقل هو العلم، طيب النائم مجنون ولا بدون عقل؟ قال لك لا، النائم لا، لا هو عالم ولا هو عقل أثناء النوم. العلم عندئذ موجود ومختزل، والعقل موجود بس متوقف بإيه؟ بآفة عارضة اسمها النوم. متى تيقظ؟ عاد العقل وعاد الوعي وعاد العلم. ماشي الكلام؟ ردينا للاعتراض بمعنى اللازم والتالي والمقدم من غير دخول. لو صح قولك لوجب أن النائم يبقى مجنون أو بالعقل. لا، قال لك ده حال التوقف مؤقت، والعلم مختزل، والعقل باق ولكن متوقف حاليا عن العام. كان عندنا شيخ جه بعد يحيى هويلي وبعد محمود قاسم اسمه الدكتور محمد كمال جعفر، ومن أحسن الذين كتبوا عن التصوف، ولو كتاب اسمه التصوف مذهبا وفكرا وحياة، من أحسن ما كتب. وله ولد مدير دار النشر اسمه محمد كمال جعفر، أنا أول ما أريد اسمه بس هو ده ابن الشيخ، اسمه علي الفوش، موجود في مصر الجديدة في مدينة ناصر، اسمه محمد كمال جعفر مدير دار النشر هناك. المهم أن كمال جعفر كان رجل فكه، وكان لما يناقش واحد يقول أصل فلان ده عقله مغلق للتحسينات، يعني الله يرحمه. وكان ساعات كنا نروح ناكل سوا ونروح نشرب شاي او قهوه، فيقول الرجل انا عايز قهوه بوشين، القهوه ام وشين. طبعا كلمه ام وشين دي لها دلالتان، انا ابو الوشين ده ايه ذو الوجهين، ولا ام وشين اللي يعني قهوه تمام زي بتاع النهارده. بس يا سيدي عرفت حال النائم فلا تعترض بالنائم. ثم دخل في موضوع جديد وهو المقصد الثاني عشر، ما قلت لك 18 فصل، فهنا بيقول لك بقى الموضوع الثاني عشر. يا ترى لما تدرك الشيء الواحد، والله في كلام يقول لك ايه ادراك الشيء مرتين محال. ازاي؟ لان أنا عرفتك، ولما جيت عرفتك المرة الثانية مش هي نفس المعرفة القديمة؟ يبقى هي معرفة واحدة. واستدلوا على هذا بحاجة تبدو لك غير مقبولة بس افهمها، خليك معايا. في حاجة اسمها المثلان، يعني الحاجتين المتماثلتان المتشابهتان المشتركتان في كل الأوصاف، وفيه المختلفان، يعني ده قد يلتقيان في شيء لكن تفرق بينهما صفات أخرى. أظن كل واحد يدركها، المثلان والمختلفان، بس الاختلاف أنواع. في حاجة اسمها النقيضان، وهما الأمران اللذان لا يجتمعان أبدا ولا يرتفعان أبدا، بمعنى أنه إذا غاب واحد وجد التالي، وإذا وجد واحد اختفى التالي. فهمني؟ إنما يجتمعان معا يبقى إذن هما لا يجتمعان لا في وجود ولا في عدم، فلا يجتمعان في الوجود لأنهم متناقضين. زي ما نقول إيه دلوقتي الوجود واللا وجود، توصف فيهم حاجة واحدة في وقت واحد؟ ينفع؟ ينفعش، ده تناقض. يبقى التناقض أو المتناقض ما لا يجتمعان أبدا لا في وجود ولا يجتمعان في عالم، بمعنى تسعود موجود ثاني. واضح؟ لكن فيه في المختلفين ما ليس بمتناقض، وإنما اسمه متعارضين، تعارض بمعنى أنه ده أحمر وده أسود، ممكن ما يكونش الأحمر ولا أسود ويبقى أخضر، فيجتمعان في العالم يرتفعان جميعا ويأتي شيء آخر ثالث أو رابع. واضح؟ افتكر الألوان. ولكن يبقى أحمر وحده في نفس الوقت أو أحمر وصفر في نفس الوقت؟ لا، يبقى مفيش هنا، مفيش صاحبنا ده. يبقى ما النقيضان ما لا يجتمعان قط لا في وجود ولا في انتهاء، فلا يجتمعان في الوجود معا ولا يجتمعان في الانعدام معا، بل إذا وجد واحد انعدم الآخر، والعكس صحيح. وأما المتعارضان كالأخضر والأحمر الألوان فيمكن أن يرتفع جميعا فيجتمعان في العدم، ولا يمكن أن يجتمع في الوجود بأن يكون أخضر وأصفر أيضا أو أسود وأبيض في نفس الوقت. يمشي؟ فهمتني بقى؟ فالفرق بين المتناقضين والمتعارضين أو المختلفين مطلقا سواء بالتناقض أو بالتعارض. صح الكلام؟ وإذا الثالث المتماثلين اللي هم متطابقين في كل حاجة، المتماثلين دول يجتمعان في شيء واحد، بمعنى إننا أدركك وأجي بكرة وأدرسك أطلع بعلم جديد، ولا هو نفس العلوم القديمة؟ نفس العلوم القديمة، إدراك الشيء الواحد علم واحد، إدراك الحاجتين علمين مختلفين. ده الكلام السهل، لكن الحكاية مش كده بالظبط، ده فيها شوق وتفصيل ونظر دقيق. إزاي؟ الرأي العام أن إدراك الشيئين أو إدراك الشيء الواحد في وقتين مختلفين هو علم واحد، مش لا يتعدد العلم، بل إن اجتماع المتماثلين يعني إيه؟ في حاجة يسموها، خليك معايا وتنبه، قلت لك عقل الجزء ده لازم يكون واعي ومتيقظ تماما، حاجة اسمها تحصيل الحاصل، يعني زي ما بيقولوا المصريين تمشي تخبط ثم تخبط أو تعمل، بيقولوا إيه ثم هم عمول قبل كده. فالحاصل لا يحصل، سير سبق تحصيل وتحصله من جديد، ستقع على نفس العلم القديم. فتحصيل الحاصل محال، وإدراك المماثل بإدراك مختلف محال، هو نفس الإدراك، إنما يتعدد الإدراك ويتكرر العلم ويختلف مع المختلفين، سواء كان متناقضين أو متعارضين أو مختلفين بين. واضح يا سادة؟ ده الكلام العام، بس في واحد مدقق ومحقق بعد كده اسمه الآمدي، ده صاحبكم، هو ده بتاع الآمدي، يعني أول من عمل رسالة دكتوراه أو رسالة بحث في الجامعات العربية أو في العالم يمكن عن الآمدي، وكان ذلك من سنة 63 إلى أواخر السبعينيات، وطبع الكتاب سنة 71، وقد تعجب يا بتاع المنوفية أن الماجستير دي اللي بتتكتب اليوم دي في 50 صفحة ولا 100 صفحة زي بتوع الاستهلاك. أنت عندك داء الإطالة زي بتوع دار العلوم، لكن هم بيكتب 100 صفحة ويأخذ بها التراث. فهما كتابان، كتاب اسمه الآمدي وآراءه الكلامية بيتباع ب600 جنيه، عندي أنا ما يزيدش عن 20-30 جنيه، لكن الآمدي وآراءه الكلامية وكتاب آخر اسمه غاية المرام في علم الكلام، كتابه هم الاثنين دول الماجستير، الاثنين مع بعض كانوا كفوا طبعا للماجستير والدكتوراه، لكن عملتهم للماجستير ونشرتهم سنة 71 يعني ايه ثلاث أكثر من نصف قرن 54 سنة. الأميد ده هو اسمه أبو الحسن أبو علي الأميدي، لأنه من بلد عارف اللي يقولوا عليها بلد ابن تيمية اسمها ايه حران في الاسم القديم، وحاليا اسمها ديار بكر في تركيا، هم بلد واحد ديار بكر أو حران، هي دي آمد بفتح الميم في الحقيقة في اللغة الفارسية، لأن يعني آمد يعني ضاحية، ضواحي المدينة، لكن غلبت على حران كلها وأصبح اسمها بعد حران اللي هي مقر اللي سموهم الصابعة، يقول لك الصابعة واليهود والمسيحيين كله خش الجنة. والله إذا كنت أنت اللي بتدخل فتفضل احنا مش هنزعل، على الأقل احنا هندخل ما نجعل بغيرنا، لكن الحكاية كده هو باب من غير بواب. على كل حال حران بلد الصابئة اللي بتسمع عنه، والصابئة ما ماتوش موجودين في العراق، قال الشيخ ايه العراقي يوجد في العراق المعاصر مليون صابئي، بس بيسموا نفسهم عبد الحليم وأحمد فما يبنوش، لكن هم بعقائدهم القديم والزواج لا يكون إلا داخل الماء، يروحوا يخشوا في دجلة ولا الفرات ويعقدوا العقد إلى آخر ما لهم صابعة. دول مسلمين اسمه إبراهيم ومحمد وبتاع، لكن صابئي فهمني. والشاهد لي آمد أو من حران أو ديار بكر كما تسمى في الجنوب الشرقي من تركيا المعاصرة وفوق إقليم الجزيرة العراقي، الجزيرة شبه الجزيرة، الجزيرة يعني المنطقة ما بين دجلة والفرات اللي هي الحدود الإسرائيلية، إحنا لنا ما بين النهرين من النيل إلى الفرات. وانتوا تروحوا تشوفوا لكم حيلة حتة تروحوا تقعدوا فيها خارج هذه المنطقة، أو أن تقفوا لهؤلاء وتقولون لا نحن أصحاب الأرض ومن حقنا أن نبقى فيها، ولا صحة للوعد المكذوب الذي تدعونه. وهم ابتدوا يتشككوا في الموضوع، بل كتب واحد مصري اسمه أحمد يوسف كان مدير شؤون ثقافية في الجامعة العربية، أحمد يوسف أحمد أستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأبوه كان درعام ونعرفه كويس، وله شقيق في اسكندرية اسمه عبد الرحمن يسري أستاذ في الاقتصاد ولكنه داعية ويقرأ في المساجد الكتب الإسلامية. فكتب أحمد يوسف لولا المعونة الأمريكية لهزمت إسرائيل في الحرب الأخيرة، يعني المسألة مش مستحيل. والله يرحم الرجل اللي كان أنا مش ضروري الكلام ده ولا السادات ولا الفلان ولا يعني قال لك الحكاية مش صعبة، أكثر دولة ضعيفة عسكريا هي إسرائيل، وممكن في يوم واحد تقسمها نصين، فيها هشاشة وضعف في الوسط كده، يوم واحد يكفي لفصل الجزء الشمالي عن الجنوب. كان اسمه سعد الدين الشاذلي، يهود حافظه. أعرف وأعرف أخته في اسكندرية الله يرحم، بس في مرة دعناها يقول المحاضرة في نادي هيئة التدريس في جامعة القاهرة، فحققوا معنا والمنتور جيبوا الرجل دوليهم. على كل حال الآمدي له تحقيق، وقال تعرف الشيء الواحد مرتين لا، لأن إذا تبطط في المتبطط، لأن إذا تحصيل حاصل والحاصل حصل وخلاص تحصلوا تاني، تعرف المعروف تبقى جددت معلوماتك القديمة، بس إنما العلم واحد والمعلومة واحدة. واضح يا سادة؟ قال الكلام ده لو هتعرف الحاجة في وقتين مختلفين، بحيث ان الحاجة دي تكون متصورة ومتغيرة، من الممكن ان تعرف ابراهيم وهو طفل صغير، ثم تعرفه كهلا، ثم تعرفه شيخا عجوزا، ثم تعرفه بعد ان يموت. هل دي معلومات واحدة ولا متعددة؟ قال لك بص، الوقت مهم، بس كلمة الوقت نفسها مهمة، لأن الوقت ده ظرف للإدراك، مجرد ظرف للإدراك، يعني أدركت الشيء نفسه لكن في وقتين مختلفين دون تفاوت، يبقى علم واحد. ليه؟ لأن الوقت هنا ملوش دخل في التطور، لكن الوقت الذي يتغير فيه المدرك، أنت معايا، يعد معلومة جديدة شيئا جديدا، فيتعدد العلم. وهنا ما هوش تحصيل حاصل، ده تحصيل معلومة جديدة. إذا كان الشيء المدرك يتغير بالزمن، والزمن له مدخلية في الإدراك، فهمتني؟ أدي التحقيق بتاعه، كلام لا يقوله إلا رجل ذكي وهو الآمدي. وقد قال عنه ابن تيمية إنه كان من أحسنهم عقلا أو حاجة زي كده، وأحسنهم دينا، لأنه كان خاشع ويبكي خشوعا، مدحه ابن تيمية وأعلمهم بالعلوم العقلية والدينية. وابن أبي أصيبية عارفه، له كتاب في عن تاريخ الفلاسفة والأطباء، يقول إن أبوي خدني ووداني عند ابن الآمدي، زرناه في البيت في آخر حياته، كان محكوم عليه، يسموه دلوقتي إيه، الواحد اللي يعتقد في بيته ده يسموه ايه بتحكمه؟ إقامة جبرية. إقامة جبرية. إقامة جبرية. إقامة جبرية دي كلمة جديدة، لكن بو كلمة تانية. على كل حال معتقد في البنت ما يطلعش، لا يغادره. فأخذه وهو طفل صغير، وأبوه بقى رجل عالم ولطيف، فقال للآمدي ايه؟ انت انا جايبه لك تعلمه بنفسك، يعني ولا تدعه بتشع، ولا تدعه الى كتب تعلمه، فالسيف اصدق انباء من الكتب. شوف كلام العلماء، انباء او انباء الاثنين واردين وصح. ولا تدعه، ما تسيبوش يقرا في الكتب، لا انا عايزك انت اللي ايه، فالسيف يقصد سيف الآمدي، سيف الدين الآمدي، ولكن استعان بفاتحة قصيدة عمورية المشهورة، عارفين ومعتصماه؟ إيه؟ أبو تمام قال القصيدة المشهورة فيها، وقال السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. فالراجل ده باله لا تدعه إلى كتب تعلمه، فالسيف أصدق أنباء أو إنباء من الكتب. أنت أخذت بالك من الحكاية؟ سيف الدين الأمدي وأبو تمام والسيف رزق في حده الحد. بس سيد الأمدي له كان يوصف من أذكياء الدنيا، ولذلك لا يوافق على أي رأي وإنما يدقق، فهو بيقول أي علم واحد إذا كان ما تغيرش فيما تحصل حاصل يبقى علم واحد، لكن الشيء الواحد إذا تغير بمرور الوقت يمكن أن يتعدد العلم به، خصوصا إذا كان الوقت داخل في عملية الإدراك، يعني الشيء ده يتطور وتتغير أحواله بمرور الوقت، فالمدرك نفسه تغير. فهذا الكلام موجود في الصفحتين اللي هي نمرة 50 ونمرة 51 من الجزء الثالث اللي احنا فيه او الرابع او الكام، وحتى وصل ان دول علمين مش علم واحد، فهما اذن مختلفان لان المثلين يعني متطابقين تماما، ودول مش متطابقين، لان حسن وهو طفل غير حسن وهو كهف غير حسن وهو عجوز، تفرق. واضح يا سادة؟ ووسعوا مخكم وتنبهوا. ثم انتقل يا شيخنا إلى موضوع آخر، وقال حتى بقى يعني ما فيهاش علم دين لكن يجب أن تعرفها تدخل في فن التحقيق. قال إن صاحب الكتاب ده اللي هو عضد الدين الإيجي هو مؤلف المواقف، قال في الأول إذا كنت فاكر إنه سيتبع الآمدي بينقل منه، بس بيناقشه يعني بيجيب كلام الآمدي ويشرحه، فهو من البداية معترف بأنه يتتبع الآمدي أو يتابعه. هنا في الحتة دي بقى نقل كلام الآمدي كما هو من غير ما يتنبه، لأن الآمدي بعد ما قال الحتة دي بتاعت تطبل في المتطبل أو تعرف المعروف أو تحصل الحاصل، لكن إذا تدخل الوقت وتغير المدرك فيتجدد العلم ويتكرر ولا بأس. في الحتة دي بقى قال وسيأتي الأمدي بيقول في كتابه اللي هو إيه؟ أبكار الأفكار، خد بالك من العنوان أبكار الأفكار مش غاية المرام، فالكلام ده موجز ملخص للأبكار، إنما الكتاب الكبير اللي هو نشر أظن في 3 مجلدات أو 4. ما علينا، بقول لكم الكلام ده عشان تعرفوا الدنيا اللي خصوصا عالم التحقيق والأفكار وحقوق المؤلف في العالم العربي أضيع شيء في العالم، لا يوجد شيء اسمه حقوق تأليف في العالم العربي. الشاهد إنه الآمدي بعد ما قرر الكلام بتاعه ده متى يتعدد العلم ومتى يتفق ومتى يكون مثلين ومتى يكونان علمين مختلفين، قال وسيأتي لذلك مزيد بيان، وسنتعرض له وفعلا تعرض له في الجزء الأخير من كتاب الأبكار. لكن صاحبنا بقى الشيخ الإيجي ودي من غلطاته نقل الكلام زي ما هو ولم يوف به، يعني ده وعد الآمدي، وعده الآمدي لقرائه ووفى به في آخر كتابه، أما هنا نقل الكلام وهم مش واخد بال، وقال وسيأتي لذلك مزيد بيان ومجاش. كل الكتاب هنا اللي هو المواقف لم يأتي فيه مزيد بيان ولا حاجة، وده من يعني اللي ينقل الكلام من غير ما يتنبه. هل تسمحون للمسكين بعد ما كسرنا دماغكم بهذا الكلام الكثير؟ لكن الحمد لله شرحنا كل ما ذكرناه في الأسبوع الماضي في علم الكلام وانتم بتهربوا منه،